هناك بيضة فورد الأستاذ فريد الأطرش. عشك يا بلبل ده جانا وانت على بابها رضوان. عشك يا بلبل ده جانا وانت على بابها رضوان. هش هش هش هش يا بلبل. غرد يا بلبل على غصنك انت ولي فات من زيك. غرد يا بلبل على غصنك انت ولي فات من زيك. وصل وصفاء زانوا الوفاء. وصل وصفاء زانوا الوفاء. حب وهنا نلت المنى وليفك يدادي وانت تهادي. وليفك دادي وانت تنادي واحنا ننادي ننادي. عشك يا بلبل ده جنة وانت على بابها رضوان. عشك يا بلبل ده جنة وانت على بابها رضوان. هش هش هش هش يا بلبل. صوتك شجاني ومن حسنه خفف آلامي من الأحزان. صوتك شجاني ومن حسنه خفف آلامي من الأحزان. وقت اللي أبكي أنا غدر وشقى سقمي وضنا. حبيبي هاجرني بجماله فاتني. حبيبي هاجرني بجماله فاتني وبرضه يلومني يرحمني وابقى كده زيك فرحان. قول له يا بلبل يرحمني وابقى كده زيك فرحان. هش هش هش هش بلبل. هردت الأغاني الحب واطفي نار الهوى ورحم ولهن جسم ضنى وقلب كوى حب جنى ولحنك دوى لعاشق يقاسي حبيب له ناسي لعاشق يقاسي حبيب له ناسي ومن له يواسي يواسي يسمع يا بلبل أنغامك يطرب وتشجه الألحان يسمع يا بلبل أنغامك يطرب وتشجه الألحان.